إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أبواب البيوع، وقد انتهينا منها، وهي مراجعات عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. نتعرف في هذه الأبواب المعاملات الصحيحة التي صححها الإسلام والشرع الحنيف، والمعاملات التي تخالف الإسلام فيقع المرء بتعامل بها إما في الربا أو في مخالفة شرعية أو مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول: روى مسلم في صحيحه عن باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، روى مسلم عن سهل بن سعد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين. وفي رواية عنه أن أروى خاصمته امرأة، خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإياها، أي تأخذ ما شاءت، ما ادعت من هذه تأخذها، دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضينا يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة، يدعو زيد، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكان قبرها. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. وأيضا في رواية أخرى: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. هذا آخر باب من أبواب البيوع. ثم نطرح عليكم صور يتعامل بها كثير من الناس، فننظر في هذه الصور، هل هي صور صحيحة يتعامل بها الناس كشرع، أم يتعاملون بها كأهواء وفطر؟ أقول: أولا، قيد شبر، قيد يعني قدر، قدر شبر. انظروا إن ربك لبالمرصاد، لو ظلم عبد مظلما ولو فلسا واحدا إن ربك لبالمرصاد، لا يتركه الله جل وعلا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة وإن كان الأمر من كافر. قيد شبر أي قدر شبر طوقه من سبع أراضين. اختلف فيها العلماء كما سنبين في الشرح. الشرح الإجمالي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من الظلم، والله جل وعلا شدد على الظالمين وبين أن مآلهم إلى يعني ويل عظيم. قال الله تعالى كما في حديث أو أشرف حديث لأهل الشام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، هذا بالتعريف اللغوي، الظلم هو وضع الشيء في موضعه. والغصب من الظلم وهو الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من الظلم، قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولما قالوا له: يا رسول الله سعر لنا، غلى السعر فسعر لنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الله هو المسعر، إني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد يطالبني بمظلمة عند الله جل وعلا. يتحلل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه أو عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. ومن أنواع الظلم ظلم المرء لنفسه بتعديه لشرع الله جل وعلا، وانتهاك حرمات الله جل وعلا، وارتكابه المعاصي واتباع الهوى دون الشرع، وهذا أخف من الظلم الثاني. أما النوع الثاني من الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة هو الظلم المتعدي، الظلم الذي يقع من المرء على أخيه المسلم. من أنواع هذا الظلم هو اقتطاع شبر، شبر واحد فقط، اقتطاع شبر من أرض الغير يتملكه زورا وبهتانا، هذا من الظلم الذي حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من مآله، فإن ربك لبالمرصاد. فالله جل وعلا لأنه يكره الظلم وحرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، فمن ارتكب هذه المظلمة واقتطع شبرا بغير وجه حق فإن الله يطوقه بهذا الشبر إلى 7 أراضين، يطوقه يوم القيامة بهذا الشبر، وهذا على ظاهره، فإن الله جل وعلا يجعل عنقه تطول ثم يطوقه الشبر 7 أراضين على رقبته، هذا هو الظاهر وهذا هو الصحيح، ويعضد ذلك له نظائر في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله يجعل درس الكافر مثل جبل أحد كجبل أحد ليشتد العذاب عليه. فأيضا الذي يقتطع شبر واحد، يعني كثير من الناس الآن أصحاب الأملاك والعقارات والبنايات ما يستهينون بهذا الشبر، ممكن يأخذوه دون حتى استئذان، شبر واحد تطول العنق ثم يطوق من 7 أراضين، يطوق يوم القيامة أمام البشر أجمعين فضيحة له وعذابا ونكالا. وقال الخطبي بل هو يؤمر بحفر الأرض إلى 7 أرض لحفرها، ثم يحمل كل هذا التراب الذي حفره إلى أرض المحشر. ونقول أن الأصل الظاهر أوله أيضا طوقه من 7 أراضين، أي لازمه الإثم، إثم أخذ المال بغير حق، لازمه هذا الإثم لزوم الطوق في العنق اللي هي السلسلة مثلا، لزوم الطوق في العنق. والظاهر من هذا أنه يطوق، أي تطول عنقه حقيقة ثم يطوق من 7 أراضين. في الحديث دلالة على أن الأرض 7، وقال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني 7 أراضين، بعضهم أول 7 أراضين مثلهن أي على شاكلتهن، وهذا ليس بصحيح، وإنما لا نرى السماء الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. المثلية هنا مثلية في إيش؟ في العدد، مثلية في العدد أي 7 أراضين. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن من امتلك أرض يمتلك ما فوقها ويمتلك ما تحتها، يعني لو امتلك 10 متر في 10 متر فله أن ينزل بها إلى 7 أرض يحفر، ولا أحد يمكن أن يمانعه إلا إذا حدث ضرر بالغ على أخيه، فله أن يحفر، وأيضا له أن يبني إلى أعلى ما يريد، إلا أيضا أن يقع ضرر على غيره ويكون ضرر بالغ. أيضا استنبط العلماء من هذا الحديث أن الذي امتلك أرض امتلك ما فيها وما على ظهرها وما في باطنها، والباطن يوجد فيه إيش؟ المعادن، النحاس وحديد وذهب والماس. الغرض المقصود أنه إذا امتلك بقعة من الأرض فكل ما فيها فهي له ليست لغيره. ولا الإمام مالك يخالف ذلك، يقول أي معادن في الأرض فهي ملك عام، ملك مشاع، يعني ملك البيت المال، ملك للدولة. والصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، فمن باب أولى أن كانت الأرض إذا أحيا وهي موات ما فيها يكون ملكا له. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن الذي غصب أرضا عليه أن يردها إذا أراد التوبة، فإن من باب التوبة أن يرد ما غصب. واختلف العلماء إذا بنى فيها بيتا أو زرع فيها شجرة أو جعل فيها شيء يملكه هل لابد أن يرد هذا مع الأرض أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرد الأرض ويثمن ما بناه، يعني لو هو غصب مثلا أرضا فبنى فيها بيتا لابد أن ينظر، يأتي بخبير يثمن هذا البيت كم ثمنه، ثم صاحب الأرض يعطيه حق هذا البيت أو ثمن هذا البيت، لأنه وضعه ظلما ولا يملك الأرض التي وضع عليها البيت. وقال بعضهم بل يهدم البيت، يهدم البيت وليس له ثمن البيت. والصحيح الراجح أنه يثمن، إن زرع شجرا أو بيتا يثمن هذا البيت ثم بعد ذلك يأخذ حقه. يتفرع على هذا كل من أخذ مالا بغير وجه حق وأراد التوبة وجب عليه أن يرد هذا المال أو يرد هذا الحق أو يرد هذه المظالم لصاحب الحق بعينه، ولا تتم توبته إلا بذلك، إلا أن يجهل الذي أخذ المال بغير وجه حق، يجهل صاحب الحق فيتصدق عنه، فإذا تصدق عنه يقول اللهم إن هذه صدقة عن فلان الذي أخذت منه الحق، فإن رضي بها يوم القيامة فهي له، وإن لم يرضى بها فحسناتها لي ويأخذ من حسناتي ما يرضيه. هذه هي آخر ما يتعلق بهذا الحديث، وهي توبة الغاصب أو من أخذ مالا بغير حق. أغلقنا بذلك أبواب البيوع، وسندخل إن شاء الله في باب المواريث. أقول صور يتعامل بها الناس مهمة جدا ويقع بها الناس، ننظر الإخوة هل درست البيوع وأتقنتها أم لا. هذه مهمة جدا ويتعامل بها الناس ويجهلها كثير منهم. أقول ما رأي، سئل سماحة الشيخ صالح بن فوزان، ما رأي فضيلتكم في صاحب محطة وقود وضع ميزة خاصة لمن اشترى كمية معينة من الوقود مجتمعة أو متفرقة على عدة مرات، وتلك الميزة تتلخص في أداء خدمة مجانا كغسيل العربة أو إصلاح بنشر ونحو ذلك، وما رأيكم في من يفتي في مثل هذه الأمور الجديدة بدون دليل؟ رأي الإخوة الأفاضل أصحاب الإتقان في مسائل البيوع، في أحد ما يقع في مثل هذه؟ رجل الآن أي محطة وقود لما بيذهب بالسيارة عشان يضع الوقود بيغسل له السيارة، هل معاملة هذه معاملة صحيحة أم لا؟ أنا أقرب لكم المسألة. تسجيلات مكة الذي عرفته أنها عاملة سيارة لمن اشترى بفلس أو بألف درهم، ها؟ شدة درهم عاملة سيارة للسحب، تجوز ولا ما تجوز؟ يفرع عن هذا الأصل. الإخوة اللي درست البيوع ده في أبواب ثانية جاية عشان بس السيارات وشراء السيارات، والأخ اللي بيجيب واحد يشتري له سيارة ثم يتعامل بها عند البنك ويقول أنا ما أعرف الناس، كل واحد بيأتي يشتري الشريط. أولا بس نتكلم عن مسألة السيارة، الشيخ أنا ما أتكلم من نفسي الآن عشان قالوا أنا متشدد في هذه المسألة، الشيخ الفوزان قال أرى أن هذا العمل لا يجوز، وكل محطات البنزين بتفعل ذلك. قال الأمور أولها أن هذه الخدمة لا مقابل لها ولابد فيها عوض، نقول طب صاحب الحق تنازل عنها فلا تسأله عن الحق. قال وصاحبها لم يبذلها من باب التبرع، هذه المهمة والإعانة، وإنما بذلها من باب المعاوضة. طب إيش المعاوضة؟ قال فأين عوضها؟ ففيش عوض. الثاني أن هذا يضر بأصحاب المحطات، ودي العلة الأقوى، أنه يضر بأصحاب المحطات الآخرين، أنهم سيضطرون إلى بذل مثل تلك الخدمة أو غيرها، وإلا فسينصرف الناس عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. العلة الثالثة للتحريم أن هذا العمل سيفتح باب تسابق أصحاب المحطات إلى بذل أنواع المغريات التي ليست عند الآخرين، وذلك يسبب لهم الإحراج والمشقة، فتعين سد هذا الباب من أصله. هذه فتوى الشيخ صالح بن فوزان، نظر فيها نظر آخر. هذه فتوى الشيخ ابن باز أيضا، يعني فتوى الشيخ ابن باز لما سئل عن بعض الناس اللي بيبيع الألبان فيضع على كل زجاجة لبن هدية مثل فوطة أو غيرها، قال لا يجوز لأنه سيضر بالآخرين. البائع ده هو العلة في البائع، يقول أنا وكيف أعرف أن الرجل اللي جاء يشتري ليشتري من أجل هذا؟ كيف أعرف ذلك؟ البائع ممكن نقول هل يأثم ولا لا، هذا كلام يعني محل نظر، لكن الشاري الذي ذهب ليشتري الشريط من أجل السيارة مقامر، مقامر ليس يعني ثمة إدخال في مثل هذا، مقامر لأنه ما اشترى بثلاثة دراهم إلا ليكسب أو يربح السيارة لعشرين ألف، فدي ما تصح في حال من الأحوال. يعني هذه المسابقة يعني هو تسجيلات أصلا شرعية، بغيته في ذلك أنه يقول أنا أريد أن أنشر الدعوة، هي الوسيلة تبرر الغاية؟ ميكافيلي جاء إلى هنا قال الغاية لا تبرر الوسيلة، الوسائل لا أحكم المقاصد، إن كانت الغاية صحيحة لابد الوسيلة تكون صحيحة، فهذه المعاملة لا تصح في مسألة المسح ولا مسألة الشريط، لا ضرر ولا ضرار. قال الباب هنا إيش سيفعل؟ إن أنت أصلا هتعطي الرجل ميزة عن البائع الثاني فيقبل الناس عليك ويترك الثاني، ثم تجعل أنت حتى في الاقتصاد الإسلامي يقول ما يكون فيه تمايز بين السلع عشان المشتري يستطيع أنه يميز بين السلع التي يريدها وغيرها. الآن احنا نقول السوق واحد ونجعل الأرزاق يقسمها الله جل وعلا. لكن أنت لو جعلت الهدايا عندك كل الناس هتترك إيش اللي ما عنده هدايا وتذهب إليك وتضر أنت بالباع الآخرين، فنجعلها تواتية والكل يبيع بخمسين يبقى الكل بيبيع بخمسين وما فيش هدايا. لا بيع 48 جيد، لو بعت 48 إما أن تخسر. ما هو ده بقى الضابط اللي جعله أصحاب الصدر الثامي لما تكلموا في هذه المسألة، قالوا الضابط في هذا أن يجعل كل السلع كلها متقاربة، ما فيش تفاوت بينهم تفاوت كبير، بحيث أنه لو قلل عشان يضر بالآخرين هيخسر، ولو على السعر خسر زبائنه. فلازم يكون كأسنان المشط مع بعض، ويبقى في اختلاف في أنواع السلع، وكل رجل دخل السوق يشتري ما شاء. طب نجعلها، اجعل المناقشات بعد الأسئلة، في أسئلة يعني تستخدموها كثيرا. إذا كان عندي مبلغ من المال وجاءني شخص وقال أريدك أن تعطيني 1000 ريال دينا، وقلت له أعطيك 10 3 يعني 1000 هيعملوا كام؟ هيكتبوا 300. قال أعني بذلك أنني أكتب بكل 10 3 ريالات. ثم قبل ذلك وذهبت معه إلى السوق واشتريت بضاعة قيمتها 1000 ريال وبعتها على المستدين 1300. هل هي حلال أم حرام، مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة؟ فهمت الصورة ولا لا؟ رجل ذهب الرجل يقترض 1000 ريال خلاص، فقال خلاص أنا أعطيك 1000 ريال لكن أنا إذا كنت تريد بضاعة أشتريها لك وأكسب البضاعة لو بـ1000 ريال أنا هبيع عليك 1300 ريال بالتقسيط. أحسن، هذه أريدها أولا. أولا أول العقد باع ماله يملك، والثاني دخل في إيه؟ مال بمال بينهما حريرة، دخل في الربا. يبقى دخل في إيش؟ الأول باع مال يملك، لأنه قال له البضاعة بالسوق بـ1000 خلاص أنا بعتها لك، تعال كتب العقد، تعاقد بينه وبينه على بيع السلعة التي لم يملكها. وطبعا نحن نعلم من الجهة التي تفعل ذلك، اكتب الشيكات واكتب العقد، ثم بعد ذلك اذهب شوف تشتري ما شئت من البضاعة فاشتري كيف ما شئت. الآن سؤال أيضا الشيخ مسألة، رجل ينفخ في قصبة الذبيحة ويبيعها على ذلك، يصح ولا لا يصح؟ إن كانت تصح فتقول لما، وإن كانت لا تصح تقول لما، وفي أي حديث تقع هذه المسألة؟ احسن، فهي لا تجوز، إنه كده إيش بيفعل؟ بيغرر، يحسب الرجل إن كل النفخ ده إيش؟ لحم، وهو ليس بلحم، دي بس المصراه. تقول يا أسام هو الرجل ما تكلم غير إنه قاص على إيش؟ على المصراه، والمصراه تصح تصح وله إيه؟ الفتح. طيب، أخذ العربون، ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع وصورته أن يتبايع شخصان؟ فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري. طيب، صورة المسألة، رجل جاء قال الدار بكم؟ قال بـ5000. قال خذ هذه 500 عربون، لو جئتك فاشتريت هذه الدار فهي من الثمن، يعني لك 4500، إن لم أأتي فـ500 لك. طيب، هو عامة جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز أخذ العربون، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، والصحيح الراجح أن بيع العربون صحيح، وهذا حديث ضعيف، والأثر الذي يثبت لنا صحة ذلك فعل عمر رضي الله عنه وارضاه ولا مخالف له. عمر اشترى مكانا يجعله سجنا، فعطى للرجل 300 درهم أو دينار فقال هذا من الثمن، فإن جئنا أخذناه كان من الثمن وإلا فهو لك، ولا مخالف لعمر رضي الله عنه وارضاه في ذلك. يزيل على هذا بالنظر ما قاله الأخ الكريم أن الضرر لابد أن يزال، لا ضرر ولا ضرار. طلبت المبلغ ليس لك حق أن تطلبه إلا أن تقول أقلني أقلني. أخذتم الإقالة ولا لا يا إخوة؟ تفضل. ها ما كان موجود يقول أقلني، يعني خلاص نفتخ البيع ولا تأخذ مني شيء. والإقالة أصلا ما في الشرع يعني تجوز، لا الإنسان اللي بيقيل الإنسان ده الله جل وعلا يقيل عصرته يوم القيامة. حكم بيع الدولار الأمريكي لأجل أن يكتب به، وعما يجب دفعه للبائع عند الأجل على تقدير أن البيع غير جائز، وعما يترتب على مثل هذا التعامل. بمعنى رجل اشترى دولار أمريكي خلاص إلى أجل بعد 3 أشهر بالدراهم، كان الدولار، لا نقول الأول هي صورتين، الصورة الأولى دولار بدولار خلاص، اشترى دولار منه 1000 دولار اشتراه بالآجل بـ1100 لشهر، يجوز ولا ما يجوز؟ أحسنت، في نص صريح لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، أحسنت. الثاني لا، عندك نظر كمان، هذه الأثر معك في نظر. النبي قال الدولار بالدولار ربا ولا قال إيه؟ طب وهل الدولار يبقى زي الذهب؟ ليش؟ العلة تتفق، العلة الثمنية، أحسنت. طيب يبقى ده ربا إيش؟ لو يسمى ربا إيه؟ أحسنت، جمع بين الاثنين، ده ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل ليش؟ لأن الألف دولار خدها ألف ومية. طيب ربا نسيئة ربا لأنه تأجل. طيب باع ألف دولار بخمسة ألاف درهم، تصح ولا ما تصح؟ أحسنت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، دولار بدرهم بيع كيف شئت، عشرة آلاف ولكن يدا بيد، تقابض في المجلس. رجل اشترى دارا من مقاول على الورق، أخذ الورق والرد وبينها له، فقال دار بكم؟ قال بخمسمائة ألف. كيف تصح هذه المعاملة وكيف لا تصح؟ رجل أراد شراء دار، فالرجل عنده رسم هندسي، صاحب الاستشاري بيله الرسم خلاص، فوجد الرسم قال بكام؟ قال 500 ألف. هذه المعاملة كيف تصح بالدليل وكيف لا تصح بالدليل؟ أحسنت، يعني تصح. كيف تصح المعاملة؟ يرى الرسم الهندسي يكون ده وصف، اسمه وصف إيش؟ في الذمة. ثم 500 ألف ولا فلس يقل. طب إيش دليلك؟ نعم هذا كلام صحيح، لكن الدليل نعم، لأن هذا إيش؟ هذا بيع موصوف بالذمة، والبيع الموصوف بالذمة الأصل فيه إيه؟ الأصل فيه الحكم، الأصل فيه بيع الغائب، الأصل فيه إيش؟ حرمة، لكن استثني منه السلم. إيش هو السلم؟ كل المال ويوصف له أو توصف له السلعة بدقة، لو شاف شرط واحد تخلف ممكن يفسخ العقد. يبقى المعاملة تصح بهذه الطريقة، كيف لا تصح هذه المعاملة؟ فهمتم من الإخوة فهمت؟ في أسلوب ثاني ماشي؟ نعم يعني نعم على 10 أجزاء ويعطيه كل في كل جزء 50 ألف. أحسنت، جيد. طب كيف لا تصح هذه المعاملة؟ تفضل كده، احنا فقهاء بقى البيوع، بس انما الفقه البيوع. بعض العلماء علماءنا كانوا يقولون اذا اردت ان ترى المرأة متقنا فسأله في البيوع. يلا ما شاء الله. نعم صحيح، يبقى هو اللي يتكفل يشتري الارض ويشتري المواد وهو يستأجره انه يكون اجير عنده، فيعمل عنده بقى، يعطيه بالتقسيط، اما يعطيه الاجر في النهاية او يعطيه الاجر ايه منجما يعني مقسطا. ما حالة اشتريتها منه ماشي، او وكلته في الشراء يجوز برضه ما فيش مشاكل، والوكالة تكون بأجرة. نعم بأجرة. طب كيف لا تصح هذه المعاملة؟ بالتقسيط، انه يدفع جزء فقط على مصروف الذمة من دون مبيعات. يعمل لشركة، هذه الشركة تبيع مثلا المناديل ماشي، طلب منه صاحب شركة اخرى انه يتوسط له في بيع سلعة غير المناديل، شوف اي شيء اي سلعه اخرى، فقال نعم انا اشتريها لك لكن ليا فيها سمسره، والشرع يبيح السمسره على شرط ان تكون هذه السمسره معلومه واعلمك بسمسرتي، هذه البضاعه التي ساشتريها لك او اتوسط لك في الشركه الاخرى، معدات مثلا، سيب المناديل على جنب كلها ورق، نجيب حديد معدات خلاص، ولي سمسره فيها 20% من الثمن، او ليا سمسره 5000 اذا تمت الصفقه. معامله هذا المندوب معامله صحيحه او غير صحيحه؟ طيب انا اقول لكم المفروض تأصلوا الاصل فتمشوا عليه، هو الاجابات كلها متقاربة صحيحة. هلا قاعدة في بيت امي، ما رأيكم في هذا اشكال عظيم هذا؟ طيب قبل ان اجيبكم ردوا عليه، الرجل يبعث على الصدقة فيقول هذه لكم وهذه لي هدية، قال هلا جلس في بيت امي فتأتي هذه الصدقة؟ ها انا اقول لك الاجارة اجارتان، اجارة ايه؟ اجارة وقت وإجارة عمل صنعة، يعني أقول لك بالطريحة صح؟ يتعامل مع الصنعة هذه، فإذا كانت إجارة وقت بعد الوقت فله أن يعمل ذلك إلا أن يكون قانون العمل يمنع هذا. فإن كان قانون العمل يمنع هذا فانظر في قانون العمل يخالف شرع ولا ما يخالف شرع. فإن خالف شرع فلا تأخذ به، فإن لم يخالف شرع عليك السمع والطاعة. ماشي؟ يبقى أي مندوب بيعمل عمل غير العمل اللي بيعمله في شركته كل ده متوقف على إيش؟ أول شيء على أنه هو هل في وقت عمله ولا مش في وقت عمله. فلو في وقت عمله لا يجوز بحال من الأحوال حتى ولو كانت شفاعة، لا تجوز إلا أن تستأذن صاحب الشركة فيرضى. إن كان خارج وقت عمله تنظر هل قانون العمل يمنع ولا يبيح، وإن كان قانون العمل يمنع وهذا المنع لا يخالف الشرع فعليك السمع والطاعة في ولي الأمر. فإن كان يخالف الشرع فلا تأخذ به، فلا سمع ولا طاعة. لا ليس له ذلك، لأن الظلم لا يرد بإيش؟ بتعدي. أقول هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرق. طيب الشركة نفسها بتحبس عنه راتبه، إما أن هو يفسخ العقد بينه وبينهم ويرفع عليهم أمرهم إلى القضاء ليأخذ حقه، وإن سكت سكت راضيا وأسقط حقه في المطالبة. إن كان المسألة مسألة اضطرار فيعني ينظر فيها في الاضطرار، لكن غير الاضطرار في أمر كثير بيحدث الآن. نترك هذا، بيع البيت، بيع التأشيرات هل تجوز ولا ما تجوز؟ بيبيع الفيزا للرجل، الرجل تريد أن تستخدمه للإمارات فيقول لك خلاص الفيزا 5000، شرعا إيش يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا، هي صورتين، صورة إن هو بيأتي به للعمل وبياخد مال، وصورة بيأتي به ليمكث في البلد يبحث هو عن عمل ما يشاء وأيضا بياخد المال. صورتين أنا بتكلم عنها. أنا أعرف مكتب طيران تذاكر طيران، يعني ما تذاكر طيران ممكن مبيعاته قليلة جدا، لكن أكثر ما يكون لهم الربح في البيع، وما هي كلها زيارة وعمل، زيارة ب3000 وعمل ب5000. طيب أحسنت، يبقى أنت عشان تكيف المسألة فقهيا تقول الآن هو هيأتي به عليه، يعني يعتبر هو بالنسبة له إيش؟ كفيل. طب الكفالة يجوز عليها أجرة ولا لا؟ ده أصل المسألة الفقهية أولا، وبعد كده نبص للفرعيات اللي أنتم بتدور حولها. لا لا، ما هي عملية إدارية نتكلم فيها والله. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرض أرض الله والنهر مال الله، فالمفروض أصلا كل واحد يدخل كما يشاء في البلاد الإسلامية، لكن هي لمصالح معينة بيحدث إن ممكن يدخل فيها من ليس أهلها، حربي ممكن يدخل متخفي، فعشان كده فيها إداريات. الأصل الأصل والبشمهندس أصل صحيح جدا، الكفالة يجوز عليها المال أم لا؟ ده أصل الكلام على البيع. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غار، أما هو الزعيم هو الكفيل، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس الزعيم هو الكفيل، الكفيل غير هو، ممكن يطرح عليك شبهة يقول أنا بتكفله، لو هو سرق شيء وهرب أنا اللي بتحمل، فيبقى في ضرر حق عليه. نعم، هو صحيح راجع في الكفالة أن الكفالة عبادة، والأصل في العبادات ها يؤخذ عليها الأجور، فالأصل في العبادات لا يؤخذ عليها أجور إلا ما استثنى الشرع، والشرع استثنى الرقية. أحسن، إيش ثاني؟ قرأ في القرآن، يعني الرجل إذا راح الشادر وقرأ وأخذ عليها تعليم، تعليم قرأ زوجتكها على ما معك من القرآن. نعم، اللي هو أخذ به على الشفاعة، حديث فيه ضعف، فتح علي على نفسي 70 بابا من الربا، حديث فيه ضعف لكن يستأنس به. المهم الأصل في هذه أن الكفيل اللي هو بيأتي لو أتى به على عمل وأخذ المال على الكفالة ما يجوز، يعني لو اشترط عليه قال له أنا أتي بك تعمل على 10000 بالشرط المسبق لا يجوز، لكن لو جاء الرجل وعمل فشكر للرجل الجميل فأعطاه هدية 2000 أو 3000، يصح ولا ما يصح؟ يصح، دون اشتراط هذه تصح، رزق ساقه الله إليه هبة، وفي هذه الزيارة التكلفة فقط هي التي لابد أن يأخذها فقط، يعني لو بتتكلف 1000 ما يأخذ 1000 درهم، بتتكلف 10000 ما يأخذ 10000 درهم، التكلفة فقط ولا يجوز أنه يزيد على ذلك. نعم، محاسب يعمل في بنك ولا يكتب الفوائد ولا يكتب أمر الشيكات المرتجعة، لكنه بيكتب حسابات أخرى للبنك، هل عمله يجوز ولا ما يجوز؟ ويقع تحت أي حديث؟ لو قلنا لا يجوز المخرج إيش؟ ما بيكتب. انا قلت لك هو ده، هذا الرجل المحاسب قال انا بريء من الفوائد، مش هكتب، شوف محاسب اخر هو اللي بيكتب. حارس امن، ها حتى الكلام هنا، طب حارس امن ماله حرام ولا حلال؟ الكلام هنا على الراتب، احنا نتكلم على الراتب. تعال عايز اضمن، طب ماله حلال ولا حرام؟ هو المال لا يكون حراما صرفا، لانه لا اكل ربا ولا اخذ ربا ولا شهد عليه ولا شهد فوائد، لكن ماله فيه شبهه، والاولى له طرحه وهو اثم بانه موجود في مثل هذا المستنقع. ولم ينكر المنكر، احسنت. حاله البنك ايضا ماله ما اقوى ان انا اقول انه هو حرام، لانه عمل عملا صحيحا، فاهمني حضرتك، لكن متعاون على اثم وعدوان وراضي بهذا المنكر، فلا بد ان ينفصل عن هذا العمل. فالبعض مشايخنا كان يقول الذي يحمل العنب لمن يعتصره، هذا الحمل نفسه هو متعاون على اثم وعدوان، لكن اخذ الاجر على الحمل، والحمل صحيح، الحمل ما فيهوش شيء جواز، فيبقى ماله خبيث من ناحيه الشبهه، لكنه مش حرام صرف. ما نقول حلال، لا صحيح الرجل انه حرام، لكن انا اتكلم عن بعض مشايخنا قالوا ذلك. طيب اي سؤال؟ الحج والعمرة ايش فيها؟ الاجر عليها يعني مثلا مكتب ياخذ ناس وياخذ الاجر على ذلك، وبياخذ الاجر على حملهم الى البيت الحرام وعلى مسكنهم وسمسرة من المسكن، يعني ممكن يكون بياخذ المسكن في البيت الحرام في مكة مثلا بألف، جروا على السافر معاه 1100 يسمسر من وراءه مثلا، فاهمني؟ دي إجارة ما فيها شيء، إجارة صحيح. طيب أي سؤال؟ يعني ده اسمه شرط جزائي؟ شرط جزائي العلماء اختلفوا في الشرط الجزائي، لكن الراجح من أقوال أهل العلم إن كان في ضرر بحق وقع على المشتري لابد أن يزال الضرر، وإزالة الضرر مش بتحديد القيمة اللي قلتها، تنظر إلى مقدار الضرر اللي وقع على المشتري، لو بألف يعطيه 1000 فقط، لو بعشرة آلاف يعطيه 10,000. ده الراجح في مسألة الشرط الجزائي، إن أنت أصلا لأنه يدور مع إيه؟ مع قاعدة الضرر يزال، فإذا الضرر اللي وقع على المشتري بعدم التسليم بعشرة آلاف يعطيه 10,000، لو ضرر 1000 يعطيه 1000 فقط. طيب أي سؤال؟ طيب أول حاجة مسألتين، المسألة الأولى هل يجوز له أن يغتسل عاريا؟ يجوز، لكن هذا خلاف الأولى. الصحيح أن كل منا يستحي من ربه فإن الله يراه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أحق أن تستحي منه، وكان كثير من أهل السلف الصالح كانوا يتذرون إنما يغتسلون. فيعني أي إنسان إذا دخل ليغتسل فليستحي من الملائكة وليستحي من ربه وليستحي من نفسه أن يرى عورته، فليتذر وهو يغتسل، هذه البداية. أقول ومن لم يفعل لا حرج عليه، لكن أنا أتكلم على الأولى والصحيح. يعني كان عثمان بن عفان يظلم المكان حتى لا ينظر لعورته، كان عمر بن الخطاب إذا دخل الخلاء قال للملكين أستأذنكما، استأذن الملكين، ناس أرواحهم في السماء، أجسادهم في الأرض لكن أرواحهم في السماء. فهو قال ننكح بها أزواجنا، فقال إلا على أزواجكم، ما خلاص ما الأمر منتهي، لكن عند الجماع خلاص هتتذر ليه ما هتتذر يعني. فهو أنا أتكلم على الاغتسال، فمن السنة أن يغتسل المرء متذرا لا عاريا. إذا أراد أن هو يعمم جسده الماء ويخرج استباحة للصلاة صح، يصح إذا كانت نيته صح، طبعا نيته أنه بيستبيح الصلاة، إلا إذا مس يده ذكره بكف اليد، لكن لو مس ذكره بالساعد، مس ذكره بكتفه بالمرفق بظهر اليد لا ينقض الوضوء. بحال الوضوء إذا دخل فاغتسل بنية استباحة الصلاة خش صلي على طول. لذلك كان بعضهم يقول يعني الفقهاء اختلفوا في أنه إيش لما يجي ينزل، هل ينزل أصلا برجله الأول ولا برأسه الأول؟ اختلاف ده من إيش؟ عشان الترتيب، لا عشان الترتيب، هل الترتيب في الوضوء واجب ولا لا؟ إنه بيبدأ بالإيد وبعدين الوجه وبعد كده إيش؟ الرأس وبعدين الرجل، لكن هو يبدأ بالآخر ويطلع على دول. فقال اللي يقول إن الترتيب واجب إيش يفعل؟ يغسل رجله بعدها، لا يغسل رجله بعدها عشان الترتيب يتم صحيح. ماشي الصحيح، بس لحظة أكمل وأشرب كيف ما شئت. الصحيح أن الاغتسال معناه تعميم الجسد بالماء لغة وشرعا، اغتسال لغة تعميم الجسد بالماء، وكان الماء ما يكون لابد من الدلك، فنقول لا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جنبا قال لما لم تصلي؟ قال ما عندي ماء، قال تيمم وصلي، فتيمم الرجل وصلى، ثم بعد ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال ها أفضه على جسد أو مس بشرتك بهذا الماء أفضه على جسد. دي دلالة على إيش؟ على إن الاغتسال فقط تعميم الجسد بالماء. حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها قال يكفيك أن تفعلي هكذا على 3 حصيات على الرأس ثم تفيضي على جسدك الماء، ما قال أعضاء الوضوء ولا قال لها توضئي، ف فإذا فاضت على جسدها الماء وكانت النية استباحة الصلاة تخرج في الصلاة. أما الوضوء في الصلاة دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة وليست واجبة. الوضوء في الاغتسال ما كان يبدأ بالوضوء، كان يبدأ بيده ثم فرجه ثم ذلك الوضوء. فضل شيخ، مس الذكر على ثلاث أقوال، مس الذكر على ثلاث أقوال، ماشي، مس الذكر على ثلاث أقوال. القول الأول أن مسه على الإطلاق لا ينقض. القول الثاني رجحه شيخ الإسلام تيمية مسه بشهوة ينقض. القول الثالث التفصيل إن كان بحائل أو بغير حائل، وهذا هو الراجح دليلا. أما شيخ الإسلام تيمية يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فإن كان في شهوة فينقض. وبعض العلماء قال بحديث إنما هو بضعة منك إن مسه بحائل أو بدون حائل لا ينقض لأنه جزء منك. الذين قالوا بذلك إنما هو بضعة منك عمومه. أنا أقول لك بقى الدليل. طيب الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم، والإفضاء يكون بكف اليد، إذا أفضى أحدكم إلى ذكره دون حائل فليتوضأ. فجعلها بإيش؟ بالحائل. نعم هذا هو. نعم حديث صحيح. نعم في السنن. تفضل تفضل. لا هو بضعة من كانت في الصلاة. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.